A mim. مع بعض الأسئلة شاب بيقول أنا تجاوزت 20 من عمري، لكن في الحقيقة بعيش زي شيخ عنده أكتر من 120 سنة. عندي قائمة طويلة من الأمراض الخاصة، وخايف اروح للدكتور ويقول لي انك هتعيش ايام قليلة وتموت. انا معترف اني عملت خطايا كتير جدا جدا، لكن قدمت توبة من القلب، لكن امراضي واحلامي القذرة جدا ونظراتي وشهواتي تقف أمامي في كل حين. واضح يا ابني انك سايب فكرك لعدو الخير الشيطان، في حين ان مكتوب عن اولاد ربنا يقول اما نحن فلنا فكر المسيح، أما نحن فلنا فكر المسيح. والإنسان المسيحي في جهاده بيحاول يخلي فكره خاضع لعمل الروح القدس، ويجاهد إن أفكار الشر ما تتصرفش لعقله ونفسه وقلبه، ويطلب من ربنا باستمرار ان يسيد حواليه وحوالين فكره. انسان دايما بيعيش في تأملات روح، تملي بالصلاة زي ما هو مكتوب اما انا فصلاة. انت سايب فكرك للشيطان بحيث الشيطان ملاك بالاوهام والهواجس، وتصورت امور ما هياش موجودة وامراض ما حصلتش، وده كله بسبب خطاياك اللي انت عشت فيها مدة طويلة. لكن عايز اطمنك يا حبيبي انك مادام قدمت توبة حقيقية، الله غفر خطاياك وقبل توبتك، ممكن يعالج كل داء في حياتك ويرمم كل ثغرة في حياتك ويقيمك من جديد إن لم يكن قد أقامك من قبل. فأنت اطمن خالص، اتكل على ربنا، سيب حياتك بين إيديه، لأنك أنت مش متروك للصدف أبدا ولا الظروف، لأنك ابن لله. ومن ساعة ما أخذت نعمة البنوية بالمعمودية أنت صرت غصن في الكرمة وعضو في جسد المسيح له كل المجد. فاطمن خالص، اترك الخطايا، جاهد عشان تعيش واقف على رجليك وثابت على الدرب وعيون إيمانك شاخصة إليه ومتابع المسيرة ناحية أورشليم السمائية. واحد بيقول مراتي سرقتني من 4 سنين، خدت مبلغ 30,000 جنيه وبعض محتويات الشقة وراحت عند أهلها، ورغم تدخل عدد كبير من الآباء الكهنة رفضت تعود الى المنزل. وأنا لم أتخذ أي إجراء ضدها حتى الآن. طبعا شيء غريب، بدل الزوجة ما تكون معينة زي ما قال رب المجد يسوع نصنع له معينا نظيره. وانا دايما بقول كلمة معينة دي تحمل كل صفة فاضلة، معينة يعني سند، معينة يعني مريحة، معينة يعني تكرم جوزها، معينة يعني تقف جنبه على الأخص في الضيقات والمصاعب، معينة. في الوقت اللي الإنجيل يقول إن الزوجة معينة، نلاقي زوجة تسرق جوزها وتاخد حاجات من الشقة وتروح عند أهلها. أنا مش هقول وراها إيه، ربنا يعلم وراها إيه، لكن أقدر أقول إنها إنسانة لا تستحق حياة الزوجية ولا تستحق الشركة اللي أقامها الروح القدس في الكنيسة اللي أسسها المسيح له كل المجد، والوحدانية اللي وحدها بيها مع جوزها، ليس بعد اثنين بل جسد واحد، ما تستاهلش كل ده. لكن يا ابني أنا بحييك إنك لغاية دلوقتي ما أخدتش إجراء، لكن اولا الجأ للكنيسة، وثانيا الجأ لناس كبار يكونوا ليهم سلطان عليها. لكن قبل داودة صلي واطلب مشورة ربنا وهو يقودك في الطريق السليم. لكن نصيحة بقدمها لك، انت اسأل نفسك هل انت في الايمان او لا، وهل انت عايش حياة توبة حقيقية او لا. هو ده المهم. احيانا ربنا، ومش احيانا، تملي ربنا يسمح لنا بظروف صعبة ويضيق علينا الخناق. ليه؟ لو سألت ليه تلاقي هدف واحد قدام ربنا، توبتنا وخلاص نفسنا. ممكن يخسر الانسان كل ماله عشان يرجع ويتوب، ممكن يسمح ويصيبه بأمراض كثير عشان يرجع ويتوب، ممكن يعطله عن أمر معين عشان يرجع ويتوب، ممكن يقفل قدامه كل الأبواب عشان يرجع ويتوب. لأن إرادة الله أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. واحد بيقول عمري 31 سنة، ولحد الآن لم أجد فرصة إني أخدم أبويا السماوي. طلبتي أو طلبت كتير منه ولسه ما اشتغلتش معاه. انا خايف يعدي العمر وما اعملش حاجة ترضيه. نفسي اشتغل في الكرم بتاع ابويا السماوي وما يكونش عايش في بيته وجودي زي عدمه. عايز اكون غصن مثمر، عايز اشهد قدام العالم كله بخيره وجميله اللي مالية حياتي. نفسي اقول للناس كله ان ما فيش حد امين. نفسي اقول للناس ان هو بوحده، بيه وحده الخلاص. كلام حلو. واجمل شهوة، أجمل شهوة وأعز طلبة إن الإنسان يرفعها لربنا، يا رب نفسي أخدمك، نفسي اكرمك. وانا قلت وبقول ان غربة من غير خدمة مع المسيح له كل المجد ملهاش قيمة ولا معنى، ملهاش قيمة ولا معنى. لو ربحت العالم كله، بلاش اقول هتخسر نفسك، لا ممكن تكسب نفسك. لو ربحت العالم كله من غير ما تخدم ربنا اعتبره خسارة وشرف كبير ان الانسان ينتسب لرب المجد يسوع ويحمل رسالة منه ويمشي في الدنيا يجول يصنع خير زي سيده زي سيده. امتياز كبير للانسان اللي بيخدم ربنا. فلما يجي شاب يقول نفسي اخدمه، نفسي يديني فرصة اكرمه، لكن هرجع واقول لك يا حبيبي ربنا مستني كل واحد يشغله، كل واحد صح مستني كل واحد يتوب، مستني كل واحد يؤمن، ومستني كل واحد يقيم منه شاهد. فهل تفتكر التعطيل من ربنا؟ حاشا. امال التعطيل منين؟ مننا احنا، مننا احنا، لان الله له كل المجد. يصر جدا بصلاة التوبة، هي دي اول صلوة يسمعها، يا ربي انا تائب ورجع لك. ويصر جدا بالانسان اللي يكتب زيك كده ويقول نفسي اخدمك ونفسي اكرمك. طب امال ايه العمل وايه الحل؟ ليه ما خدمتش لغاية دلوقتي؟ اقول لك، قد يكون عدم ايمان، قد يكون عدم فهم، لكن هقول لك يا حبيبي، افرض ان فلان عايز يخدم ربنا، يا رب نفسي اخدمك بس انا مش عارف اعمل ايه، انت وضح لي الطريق وافتح لي باب خدمة. فبص لقى نفسه عمال يصلي وبابه مقفول، عمال يصلي عمال يصلي، يا رب نفسي اخدمك، ولو شهوة انه يقفل على نفسه ويقعد ساعة اتنين تلاتة عمال يصلي ومش عارف ان خدمته هي ايه، هي الصلاة. حاجة تاني، يا رب نفسي اخدمك نفسي اخدمك، ومنين ما يقابل اي واحد يكلمه عن المسيح ويقول له نفسي اخدم ربنا وعمال اصلي وربنا ما استجابش طلبتي وبتاع، كل ما يقابل واحد يكلمه ومش عارف ان خدمته هي ايه، الخدمة الفردية. وهكذا يا حبيبي قول لربنا وضح لي، لكن ثق تمام ان الله بيستخدمك وحيستخدمك، وانا احيي فيك الروح المباركة جدا دي، لان دي هي الحياة اللي ليها قيمة وليها معنى. لان ايه فايدة العمر؟ عدة من غير فلان ما تكون ايده في تسيده وما عملوش حاجة، هيروح قدامه يدخل فاضي، يقول له فين اولادك؟ فين جيرانك؟ فين الناس اللي اتعاملت معاها؟ يقول له ده انا كسبت، ده انا بنيت، ده انا عليت، ده انا زرعت، ده انا لا لا لا لا لا، امامه يستد كل فم، هيقول له كم واحد ربحته؟ كم نفس ربحتها للمسيح؟ كم نفس ربحتها للمسيح؟ بيقول لا تظهر قدام الرب فارغا، يعني لما هتيجي قدام ربنا اوعى تدخل وعيالك مش معاك يا ويلك، لكن هتقول ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب. هتدخل وراك عزوة، كلمت فلان وعلان وكلمت جموع وخدمت وربحت نفوس، هذا عددها لحساب رب المجد يسوع. هتدخل السماء وانت راسك مرفوعة، راسك مرفوعة. تخيل معايا كده القديس بولس وهو داخل، كام من الجموع داخل وراه ويقول ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب. اجمل طلبة واعز طلبة. واحدة بتقول انا متجوزة من راجل غني جدا جدا، وكان وعدني قبل وبعد الزواج انه هيعمل لي مستقبل، لكن ما عملش، بل بالعكس طلع في الحقيقة بخيل وكذاب. يا ريت تساعدني وتشوف لي حل. اساعدك واشوف لك حل. تبيعيه؟ ها؟ ايه الحل؟ الحل ان الفاس وقعت في الراس وانت تشكري ربنا، تشكري ربنا. بخيل مش بخيل، بس انا بعتب عليك في كلامك ان هو وعدك يعمل لك مستقبل. عايز اقول لك واقول لغيرك ان مستقبلنا مش هنا، مستقبلنا مش هنا. احنا يمكن من شهور كده اتكلمنا بعنوان ما هي حياتكم، ما هي حياتكم، قلنا ايه ايام غربتنا، وما كانش ده يأس، بالعكس ده كان عين الحكمة انه الانسان يعرف حياته كالغثاء على وجه الماء. كالغثاء يعني زي الفقاقيع، فقاعة تطلع وتفرقع، ادي عمر الانسان، بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، انما كخيال يتمشى الانسان، انما باطلا يضجون، يذخرون ذخائر ولا يدري من يضمها. ما هي حياة؟ فمستقبلك مش هنا يا اختي، مستقبلك هو في الابدية، انما هنا دي غربة قليلة، نفس يطلع ما يردش، والعائل هو اللي يرمي طوبة الدنيا من وراء ظهره. انت قبل ما جوزك يضمن لك مستقبل هنا، انت اضمني مستقبلك الابدي بحياة تقية. سلمي حياتك لربنا واشبعي بيه، اختبريه، دقيه، عشريه، عشريه، قولي له يا رب نفسي اعرفك معرفة حقيقية، هو فيه الحل لكل الامور. جوزك بخيل وكذاب، هتلاقي في المسيح كل الرضا وكل الشبع، ويقول المرنم اشبع متى استيقظت بشبهه. هاتي اغنى اغنياء العالم من غير المسيح، قولي له انت مبسوط؟ ابدا. ده ياما كتير من الاغنياء انتحروا، وياما كتير من المشاهير في العالم انتحروا. ليه؟ لانهم بلا مسيح، والمسيح في القلب هو رجاء المجد، واي انسان بدون المسيح بلا رجاء، واي انسان بدون المسيح بدون فرح وعزاء، واي انسان بدون المسيح بلا خلاص وبلا ميراث ابدي وبلا حياه ابديه، بلا حياه ابديه. في المسيح وحده كل الحل. فبنتي ما تبصيش لجوزك، انت اشكر ربنا وعيشي امرأة فاضلة، سلمي حياتك لربنا، استندي عليه، حبيه من كل القلب. عشرين، هو يشبعك، هو يغنيك، هو يكفيك عن كل شيء، وما تدوريش لجوزك يجيب لك ما يجيب لك، ايش سيبك من الكلام ده، هو ربنا حيجيب لك فرح وسلام ومعزة وكرامة، وحيشبعك بكل الرضا. لكن قدامي ورق غريب، يعني بيقول ما زال لم الفلوس اثناء الاجتماع. انت كذاب في ورقتك، في حد بيلم فلوس في الاجتماع؟ احنا بقالنا يا ابني 29 سنة هنا، ما فيش واحد ولا واحدة هنا يقول لك احنا بنلم الفلوس، انت مفتري. بيقول ما زال لم الفلوس اثناء الاجتماع رغم التنبيه بعدم جمع الفلوس. يا كذاب يا كذاب، مالكش وجود في وسط المؤمنين. واحد تاني بيقول على باب الاجتماع وزع ورقة بتقول اكتب الورقة دي 34 مرة. طبعا ده كلام فارغ، والمشرفين والخدام يراعوا الحاجات دي، ما فيش ورقة تتوزع بدون معرفتنا. واللي بيسأل عن تخصيص عدة اجتماعات لشرح بعض الرسائل اللي جت في سفر الرؤيا. احنا في دراسة الكتاب يوم الحد كلمنا عن سفر الرؤيا في 150 شريط موجودة في المكتبة. طيب واحد بيقول لما يوحنا المعمدان شاف رب المجد يسوع قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فبيقول لماذا لما كان في السجن أرسل تلاميذه ليسألوه أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ مفيش شك إن يوحنا المعمدان كان إنسان ممتلئ من الروح القدس من بطن أمه، عشان كده كان إنسان عنده إعلان وتمييز. أول ما شاف رب المجد يسوع قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فكان عارف متأكد ان ده رب المجد يسوع، وازداد تأكيده اكتر لما جه يتعمد منه وقال له انا المحتاج وانت تيجي تتعمد مني. فرب المجد يسوع رد عليه وقال له اسمح الان لأنه يليق بنا أن نكمل كل بر. وسمع صوت الآب المبارك من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وشاف الروح القدس نازل عليه على هيئته حمامة. فيوحنا المعمدان كان متأكد تمام أن ده ابن الله الكلمة المتجسد. هتسأل أمال ليه أرسل تلميذين وهو في السجن؟ قال لهم روحوا اسألوا المسيح له كل المجد. أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ أقول لك يا سيد، هو كان متأكد إن ده المسيح له كل المجد، لكن لما رب المجد يسوع لما يوحنا المعمدان قال هو ذا حمل الله، ابتدوا تلاميذ يوحنا يروحوا لمين؟ للمسيح له كل المجد وينضموا إليه. وأغلب تلاميذ المسيح له كل المجد كانوا من تلاميذ يوحنا المعمدان. وفكرت بحاجة مهمة، إن كان يوحنا المعمدان لسان حاله بيقول إيه؟ ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. فابتدوا تلاميذه يروحوا للمسيح لغاية ما تبقى تلميذين مخلصين جدا ليوحنا المعمدان، وده مش عيب، لكن يوحنا المعمدان عايز يسلم الكل للمسيح له كل المجد ويعطيله هو كل المجد. فالتلميذين دول اتلزقوا في يوحنا المعمدان وما شافوش ابدا المسيح بيعمل ايه. فيوحنا المعمدان عايز يخلعهم منه، فقال لهم حملهم بالسؤال ده اللي هو مستفز، روحوا اسألوه قولوا له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فراحوا. أول ما راحوا شافوا العجب، فرجعوا قالوا له ده المرضى بيخف والعمي بيفتح والبرص بيشفى والموتى بيقوموا. وبعد كده رجعوا لرب المجد يسوع، وده كان غرض المسيح اللي يوحنا المعمدان ان كل التلاميذ يروحوا للمسيح له كل مجد، لان قال انا هو العروس وهو العريس، فكل النفوس لازم تكون لي هو لي هو. واحد بيسأل بيقول هل سيأتي المسيح له المجد مرة تانية؟ ويملك 1000 سنة زي ما جه في سفر الرؤيا. هيجي المسيح، مؤكد هيجي المسيح، وده رجاء الكنيسة، رجاء الكنيسة. آخر كلمة قالها المسيح له كل المجد للكنيسة، قال لهم ايه؟ انا آتي سريعا. ترد الكنيسة وتقول ايه؟ امين، تعالى ايها الرب يسوع. انا آتي سريعا، انا جاي، انا جاي. فمن المؤكد ان المسيح له كل المجد جاي، جاي. وطوبى للانسان اللي منتظره، اللي منتظره وفي انتظاره عايش حياة الاستعداد، عايش حياة الاستعداد. عشان كده يختلف مؤمن عن مؤمن في ان فلان ده مستعد وفلان غير مستعد. والله له كل المجد، يدي المثل ويقول يشبه ملكوت السماوات 10 عذارة، 5 حكيمات و5 جاهلات، والكل معاهم مصابيح والكل معاهم اواني. لكن فرق بين المصابيح اللي مليانة بالزيت والمصابيح الفاضية، وفرق بين الانسان اللي مليان بالروح والانسان الفاضي. وحيستعلن كل شيء عند سماع البوق الاخير، هو ذا العريس مقبل، اخرجنا للقائه. لكن حيكون فات الاوان، فات الاوان. الجاهلات حيكونوا في السوق بجهل وفي نص الليل، حدش بيبيع، رايحين يشتروا زيت لا يباع ولا يشترى، يرجعوا يلاقوا ايه؟ الباب قد اغلق، والمستعدات ايه؟ دخلنا واغلق الباب. وقلت اصعب كلمة في الكتاب المقدس ما نقدرش نقدرها دلوقتي بالعقل المحدود، واغلق الباب. ربنا ما يسمحش ان الباب يتقفل على واحد او واحدة مننا. الباب ما زال مفتوح، والمسيح ما زال شفيع. بكرة يكون قاضي، بكرة يكون قاضي. فحييجي المسيح له كل المجد، حيحكم 1000 سنة. ده كلام، كلام يعني بلاش نتكلم فيه دلوقتي. سؤال بيقول ايه قصد ربنا لما قال للحية في الجنة اضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. ودي من بداية النبوات عن الصليب، في بداية سفر التكوين. سفر التكوين معروف انه اول التوراة واول كتاب اليهود وكتابنا احنا. اول نبوة عن الصليب، عن الصليب. فالحية اغوت حواء فاكلت، وحواء ادت جوزها واكل. فربنا بيعاقب الحية اللي هي الشيطان وبيعاقب ادم. فبيقول للحية، بيقول لها ايه؟ اضع عداوة بينك وبين المرأة، يعني عداوة بين الشيطان وبين ايه؟ المرأة. وبين نسلك اللي هم الشياطين ونسلها اللي هو مين؟ مين نسل المرأة اللي ملوش اب بشري؟ المسيح له كل المجد. هو يسحق رأسك، سحق رأس الحية في الصليب، وانت تسحقين عقبه، كعب رجله يعني موت الجسد، ذاق الموت بالجسد. اول نبوة عن الصليب، في اول كلام في التوراة لليهود وللنصارى ولكل انسان. وطوبى لمن يسمع ويعمل ويسمع كلام الروح. امين. بيقول سؤال: هل الاعمال السحرية او العمل لها تأثير على صحة الانسان مثل فقدان البصر؟ طبعا الله سامح ان الشيطان يكون له سلطان، والشيطان اسمه رئيس سلطان الهواء، والشيطان اسمه رئيس هذا العالم، والشيطان اسمه إله هذا الدهر. والله بيسمح بأمور. افرض إنسان غير مؤمن وغير محمي بالمسيح له كل المجد، فالله يسمح ويسيبه في إيد الشيطان يعمل فيه ما بداله، يفقده بصره يعييه يخليه ما يخلفش ما تتجوزش بيديله سلطة او بيسمح ان الشيطان يتصرف. طب والحل ايه؟ المسيح هو الحل، الرجوع اليه، الالتجاء اليه، نحتمي فيه كل الحلول، فيه كل الحلول. اي موضوع انت تعبان منه الجأ للمسيح له كل المجد. وكرر كلامي واقول المسيح موجود وحاضر معانا، حاضر معانا. ليك طلبة اسأله، ليك طلبة اسأليه. وبكرر كلامي للناس اللي بعد الاجتماع بيجوا ورايا، هو حاضر معانا، ممكن يستجيب وانت قاعد، ممكن يستجيب وانت قاعدة حسب حكمته، حسب حكمته. ارفع طلبتك ليه وارفعي طلبتك ليه، في كل ضيقة هتلاقيه، مع كل تعب هتلاقيه يستجيب طلبتك، يشفيك، يفرحك، يعزيك. يدينا نعمة، هو حاضر وإيده مليانة بالبركات وممدودة لكل من يسأل يأخذ، يسأل يأخذ. يبقى ممكن الشيطان يكون له تأثير، يكون له تأثير على الصحة وعلى المال وعلى العمل وعلى كل شيء، ما دام الإنسان بعيد عن ربنا وبعيد عن المسيح له كل المجد. واحد بيسألني بيقول اني انا بصلي وبقول ايها الاله الحقيقي وحدك الذي لا شريك لك. طبعا انا قاصد الكلام لان الهنا واحد، وقانوننا بيقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد وملوش شريك، ملوش شريك. فما قاصد الكلام اللي بقوله، فاحنا لا بنعبد اثنين ولا ثلاثة، لكن بنعبد الله الواحد الحق الحقيقي اللي بسر عظيم ظهر في الجسد ليخلص الإنسان، لكن هو الله الواحد الذي لا شريك له. فانا قاصد الكلام اللي بقوله. واحد بعت لي ورقة من جورنال الوفد تاريخ 25/6/2006 وبيقول انهيار القيم الاخلاقية، ده العنوان. باحث يكشف عن بنت اتجوزت 15 مرة ويحمل الحكومة مسؤولية الظهر، جوزت جواز عرفي 15 مرة. انا يا ابني ما ظنيش ان بنت مسيحية هتعمل كده، الكلام ده بعيد عننا تماما، لان البنت المسيحية في قلبها خوف ربنا وبتبغي الطهارة والعفة والقداسة، لا يمكن تسيب نفسها للشرور دي. بناتنا محميين وبناتنا محفوظين في يد العلي، ان شزت واحدة وضاعت والشيطان ملكها كل قاعدة لها شواز، لها شواز. لكن كل بناتنا حلوين، مباركات، عفيفات، طاهرات، قديسات. واحد بيقول سمعت برنامج عن فيلم شفر دافنشي. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. انت بتقول او انت مش عارف مين اللي كاتب الجواب، بيقول سمعت هذا البرنامج وانا عناي وقلبي لم يكف عن البكا حزنا، واتحدث مع نفسي الى هذا الحد بلغت الوقاحة ان يتعدوا على شخص السيد المسيح. الشيطان يعمل اكثر من كده، لكن انا هقول لك اكثر من كده. احنا كنا في برنامج قريب في قناة فضائية، وكان قدامنا انا واحد من الاباء المباركين، وقدامنا اتنين للأسف مسيحيين، وسائل الاعلام دايما تناديهم وتكلمهم. عارف الاتنين دول بيدافعوا عن ايه؟ لازم الفيلم يتعرض على الشعب. الاتنين المسيحيين، مع ان مجلس الشعب رفض، وزير الثقافة رفض، المسلمين رفضوا، والافاضل الاتنين المسيحيين او المدعوين مسيحيين. انا في اثناء التسجيل قمت واعتذرت، قلت انا اعتذر عن الموقف ده، لكن قلت في الاخر لاصحاب البرامج دي، قلت لهم امور الكنيسة يجب انكم تستدعوا امور الكنيسة، رجال الكنيسة عشان تستشيروهم. واضح ان فلان وفلان دول ضد الكنيسة، فما يجيبش انكم تستدعوهم عشان تكلموا معهم، لكن تلاقيهم في كل حتة محشورين كده محشورين. فانت بتعيب على ناس عملوا الفيلم، ما هم ناس مسيحيين بيتفلسفوا وعايزين يعرضوا الفيلم ده. دخلوا ناس في التليفون في البرنامج، ناس اغلبهم مسلمين، كل المسلمين اللي اتكلموا ودخلوا في التليفون قالوا احنا بنحيي رجال الكنيسة واحنا بنرفض عرض الفيلم. كل المسلمين اللي دخلوا قالوا فانا قلت بقدم نصيحة لوسائل الاعلام في بلدنا، لما يكون في امور خاصة بالكنيسة استدعوا رجال الكنيسة واستفتوا رجال الكنيسة واستشيروا رجال الكنيسة، انما مش اي حد يطلع يتكلم باسم الكنيسة واسمه مسيحي. عارفين السيد المسيحي ده، ده كان البرنامج بيتذاع على الهوا، عارفين بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا انت جاي تبشر هنا المسيحي، انت جاي تبشر هنا على الهوا. يا سلام يا سلام. المهم اخر حاجة قدامي بتقول في مجلة تابعة للقوات المسلحة اسمها المجاهد عن شهر يونيو 2006 تحت عنوان سياحة وسباحة، سياحة وسباحة. المجلة دي مجلة بتاعت الجيش، يعني طبعا الجيش في مسلم ومسيحي، لكن ايه رأيكم في ان الجيش يكتب عشان يكذب الكتاب المقدس ويفند الكتاب المقدس؟ لكن هرد بحاجة واحدة بس للأستاذ الفاضل اللي كاتب الشيخ محمد عبد الجواد محمد، وجايب آية من الكتاب المقدس، أقول له يا سيد الفاضل نعم الآية مكتوبة في سفر التثنية إصحاح 18، لكن أقول لك كمل قرايتك وافهم الكتاب المقدس قبل ما تتجرأ وتشرح فيه. الآية اللي انت ذكرتها اللي هي بتقول يقيم لكم الرب إلهكم نبيا مثلي، يقيم لكم، إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به، وتكون أن النفس التي لا تسمع لها تهلك أو تبان. نعم الآية دي نبوة في سفر التثنية، لكن ارجع لسفر الأعمال إصحاح 3 وعدد 22 تلاقيها مثبتة على إن الكلام عن الكلمة المتجسد يسوع المسيح. وارجع لأعمال 7، أعمال 7 وعدد 37 هتلاقيها أيضا مثبتة على إنها نبوة عن رب المجد يسوع. يكفي ان اقول لك ان النبوة بتقول نبيا مثلي من اخوتكم اليهود، اليهود والمسيح يهودي واي واحد تاني ما كانش يهودي. لكن برجع واكرر الكلام واقول اذا كان الجيش نفسه بيتطاول على كتابنا المقدس، يتطاول والجيش يضم المسيحي والمسلم، اللي المفروض الجيش ينتسم بالنظام والالتزام والحيدية محايد، عمال تنهش في الكتاب المقدس، يبقى باقي ايه تاني؟ باقي ايه تاني؟ انا مش هكتر الكلام لاني حاجة تسد النفس. كفاية اسئلة، يلا ونيجي للكلام اللي حيديه لنا ربنا. خلينا في الحاجة اللي تفرح، احنا صايمين دلوقتي صيام ايه؟ صيام الرسل اللي بيصوموا ده الانسان الواعي والفاهم، بس مش صوم لمجرد الصوم، لا، بنسميه صوم الخدمة والخدام، صوم الخدمة والخدام. وانا قلت دلوقتي انه الانسان الواعي اللي هو غربته تكون خدمة لله، خدمة ربنا، عمل مع المسيح له كل المجد. غربة من غير عمل مع المسيح بلا معنى، بلا طعم، بلا طعم. صوم الرسل بيذكرنا بعمل الروح القدس في سادتنا الاباء الرسل، سادتنا الاباء الرسل. يمكن تلاحظوا ان انا بحب كتير اتأمل في سفر الاعمال، ولو عدت طول العمر اتكلم من سفر الاعمال مش هشبع، لانه سفر الروح القدس والعمل الحلو اللي له قيمة واللي له معنى، وله معنى. بيتكلم في جزء كده ويقول واما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، فكان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. ممكن اقف حبتين عند الكلمتين المليانين دول، اما الكنائس في كل مكان، يعني ده في بداية المسيحية. نمرة 1 كان لها ايه؟ كان لها ايه؟ علي صوتك، كان لها ايه؟ كان لها سلام. عارفين كان لها سلام يعني ايه؟ يعني المسيح له كل المجد حاضر في الوسط، اللي قال سلاما اعطيكم سلامي اترك لكم. كان لها سلام يعني انا حاضر، انا حاضر، فالرب حاضر في الوسط الان. مبارك اسمك، مبارك اسمك. كان لها سلام، كان لها سلام. والمؤمن الحقيقي له سلام من الله، يقول سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ولا سلام قال إلهي إيه للأشرار، سلام لأولادي، سلام لبناتي، سلام للمؤمنين والمؤمنات، سلام للمتغربين والمتغربات، سلام للي ماسكين فيا واللي محتمين فيا، سلام لأولادي، سلام لكنيستي، عروستي اللي اقتنيتها بالدم الغالي، كان لها سلام. ونمرة اتنين كانت ايه؟ تبنى. تبنى، تبنى يعني ايه؟ اولا هيجي الكلام عن الزيادة في العدد، لكن كانت تبنى يعني انسان بيزيد في القامة الروحية، بيزيد في القامة الروحية. النهاردة انسان ضعيف في الايمان، ايمانه يزداد، محبته شوية يزداد في المحبة، النعمة تزداد، الثبات يزيد، بيزداد في القامة الروحية. بس يوم بعد يوم زي الزرعة، انا بقول المؤمن زي الزرعة، انتم فلاحة الله، كل يوم بيزيد. كانت تبنى، تبنى، كل يوم يعدي تلاقي فلان ده بيزداد شدة، يزداد قوة، يزداد ايمان، يزداد ثبات، انطلاقة لسان، خدمة، جري في الطريق، ربح نفوس. انسان زي شعلة منتشلة من النار، شعلة من انسان شغال مع ربنا. كانت تبنى وتسير في خوف الرب. الخوف يعني مخافة البنين، والخوف يعني احترام رب المجد واكرامه، مش خوف العبيد، لا، ده المخافة، الاحترام، الاكرام. الانسان اللي بيحترم الهه ما يخطيش، اللي قلبه مليان بالمخافة ما يكسرلوش وصية. مخافة يعني الاكرام. حياة التوبة يعني حياة احترام، وعدم التوبة يعني عدم احترام لربنا. الولد لما ساب بيت ابوه اخذ نصيبه، الولد الصغير لابن الضال، وقال له اديني القسم اللي يصيبني، قال له خد، ده ولد مش مؤدب، مش مؤدب، موت ابوه بالحياة وخد نصيبه. نصيبه يعني ايه؟ خد المعطيات المقدسة البنوية والخلاص ولباس البر وكل ده خده، وراح الكورة البعيدة. روح هتجني ايه؟ هتجني كل التعب. كانت تبنى وتسير في خوف الرب، ويقول وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. بتعزية الروح القدس، الروح يسكب ويفيد، والمؤمنين يتعزوا ويتكاثر عدد المؤمنين. كان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين ايه؟ يخلصون. بتعزية الروح القدس، بعمل الروح القدس، سكيب الروح القدس، فيض الروح القدس، ملء الروح القدس، كانت تتكاثر. تعزية الروح القدس، كلامنا النهاردة بنعمة ربنا بعنوان تعزية الروح القدس. تعزية الروح القدس، احنا بنشكرك كتير يا رب لانك علمت لينا اسرار مجيدة. روحك القدوس مالي اوانينا، كرامة ومجد ليك، ساعدنا نكرمك قبل ما نجيلك ونقف قدامك واحنا رؤوسنا مرفوعة. ايها الحاضر في الوسط، اعطنا اذان صاغية واختم قلوبنا لنسمع ونخبئ كلامك في قلوبنا، امين. اعطنا ان نوجد في محضرك بالروح، نراك بعيون الايمان، نمجدك، نرفع اسمك، نعليك، امين امين امين. كرامة ومجد ليك يا رب، كرامة ومجد ليك. اصنع عجبا فيما بيننا، اصنع عجبا فيما بيننا. اعلن ذاتك واعلن حضورك، اعلن حضورك واشرق بنورك، فد من سرورك على حبايبك. اعلن حضورك واشرق بنورك، فد من سرورك على حبيبك عروس منصورة وفي أجمل صورة ومجدك يورى على حبيبك اعلن حضورك واشرق بنورك فد من سرورك على حبيبك عروس منصورة وفي أجمل صورة ومجدك يورى على حبيبك اعلن حضورك وشارك بنورك فد من سرورك على حبيبك نمجدك في حضورك كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك ايها الحاضر في الوسط كرامة ومجد ليك اعطي لاسمك مجدا اعطي لاسمك مجدا اعطي لاسمك مجدا اعطي لاسمك مجدا اعطي لاسمك مجدا اعطي لاسمك مجدا كرامة ومجد ليك نعم نعم نعم تعزية الروح القدس تعزية الروح القدس لا مش عايزين تهريج مش عايزين تهريج ان كان شيطان اقول باسم يسوع المسيح الناصر يخرس تعزية الروح القدس اولا وعد اكيد وعد اكيد رب المجد يسوع قال للتلاميذ هانا ارسل اليكم انا قلت ان دول مش شياطين ده تهريج اخرس انت وهي بس دي مش شياطين دي انت جاي تحضري جنازة هنا بعد كده مش هتدخلوا تاني هنا انتوا نصابين انتوا نصابين انتوا فاكرين قاعدين على مصطبة ولا ايه عشان تعرفوا انكم نصابين الواحدة تصوت ام الكل يصوت يا ستي لو شيطان نقول باسم يسوع المسيح الناصر يخرس يخرس لكن ما تخرستيش تبقى انت اللي بتصوتي افهم الكلام ده ما نقدرش نمثل هنا هنا رب المجد يسوع حاضر دي مش تمثيلية تعزية الروح القدس اولا وعد اكيد رب المجد بيقول للتلاميذ وهو معاهم يقول وها انا ارسل اليكم موعد ابي أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. خليكم هنا أولادي انتظروا إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وفي يوم الخميس الكبير قبل ما يصعد قبل الصعود فيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. إيه موعد الآب؟ قال لهم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وكل الأرض. ستنالون قوة، وعد أكيد، انتظر. قعدوا سادتنا الأباء الرسل مستنين إيه؟ يوم 2-13، وفي اليوم العاشر حصل بقى المجد العظيم وانسكب روح الله. وعد أكيد، وعد أكيد، والموعد هو لكم ولكل إنسان. انتظر الرب. الموعد يقول امتلئوا بالروح. نعم احنا اخذنا الروح القدس بالميرون والمسح المقدس، وبحياة التوبة ممكن الروح يملك ويسود علينا. عشان كده لينا امر يقول امتلئوا بالروح. وعد اكيد، وعد اكيد. بس مين اللي منتظر الوعد؟ مين اللي منتظر الوعد؟ ومين اللي نال الوعد ملء روح الله؟ ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا. احنا عساك ربنا، ما احناش ناس عاديين، لا، احنا قوتنا في ضعفنا، لا في جسدنا ولا في ذراعنا ولا في لساننا. فحينما انا ضعيف حينئذ انا ايه؟ انا قوي. اما القوة هي قوة الشهادة، قوة وسلطان على الخطية، قوة وسلطان على ابليس، قوة وسلطان على الجسد والعالم، قوة روحية. قوتنا علوية كجيش بألوية، قوتنا علوية. وعد اكيد. يا ترى هل نلت الوعد؟ عايش حياة الملء؟ هتسألني يعني ايه حياة الملء؟ اقول لك انا اتكلمت عشرات المرات، لكن هقول لك تاني، ما انتش فاهم حاجة وبلاش تفهمي حاجة، لكن قل له قولي له انت امرت وقلت امتلئ بالروح، فانا عايز اعيش من الروح، عايز اعيش. عايز تتمم وعدك وتفجر البركان، تفجر. يا سلام، سكيب روح الله. كنت بتأمل النهاردة وانا في خلوتي، هل يا ترى الحياة المسيحية والكنيسة هي اللي احنا شايفينها، هي اللي احنا عايشينها، ولا في حياة فيها قوة، فيها شهادة، فيها مجد، فيها آيات، فيها معجزات؟ فتعالوا ننتظر الوعد ونقول له املانا يا رب كوعدك الممنوح من ابنك المجروح. اسكب سكيب الروح، ها قلبنا مفتوح كوعدك الممنوح، كوعدك الممنوح من ابنك المجروح، كوعدك الممنوح من ابنك المجروح. اسكب سكيب الروح، ها قلبنا مفتوح، هيمن على هذا المكان واملأ القلب سلام، هيمن على هذا المكان واملأ القلب سلام وحل اللي فينا بالإيمان لنشد في أيام. وعد أكيد الرب أرسل لكم المعزي، ده وعد وصادق في وعوده. وطوبى للإنسان اللي يمتلي من روحه، هيبقى إنسان غير عمرك ما تجذب لو انت مليان بالروح، وعمرك ما تجامل العالم في رياء وانت مليانة بالروح، وعمرك ما تجبن او تخاف وانت مليان بالروح. يلي مليان مخاوف، اللي معاك للورقة وبيتصور امراض لسه ما جاتلوش وايام سودة لسه ما جاتلوش، كل ده لانك مش عايش في ملء روح الله. لكن ملء روح الله يعطي سلام. اما الكنائس فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس، كانت تتكاثر. الرب وعد وقال اعطي الروح القدس للذين يسألونه. اعطي الروح القدس يعني الملء، ما هو روح الله ساكن فينا، لكن يملك ويسود علينا لما تطلب. اعطي الروح القدس للذين يسألونه، اطلب بإلحاح في اسم يسوع المسيح. يا روح الله املانا، يا روح الله املانا، تمم وعدك، تمم في اواخر الايام، وعدت بسكيب عام، تمم وعدك واعطينا روح القوة والسلام. فجر البركان في اواخر الايام، وعدت بسكيب النوام، تمم وعدك واعطينا روح القوة والسلام. في اواخر الايام، وعدت بسكيب النوام، تمم وعدك واعطينا روح القوة والسلام. فجر البركان واضرب النار، فجر البركان واضرب النار اللي تندلع في الرواب والوديان، ويفرح بخلاص يسوع كل إنسان. لتندلع في الرواب والوديان، ويفرح بخلاص يسوع كل إنسان. تعالى من عند الآب، تعالى بلا انسكاب، أيها الملك السماء يعزي واملا الأحبة. أب تعالى من عند الآب، تعالى بلا انسكاب، أيها الملك السماء يعزي وملاء الأحبة. فجر البركان واضرب النيران، فجر البركان واضرب النيران، لتندلع في الرواب والوديان، ويفرح بخلاص يسوع كل إنسان. لتندلع في الرواب والوديان، ويفرح بخلاص يسوع كل. تعزية الروح القدس اولا وعد اكيد، ثانيا فرح شديد، فرح شديد. بيتكلم عن رب المجد يسوع، بيقول الذي وان لم ترونه تحبونه. الذي وإن لم تروه تحبونه، يعني مش شايفينه، احنا مش شايفينه بعيون الجسد لكن قلبنا مليان حب ليه ومليان مشغولية به، مش شايفينه بعيون الجسد. ذلك إن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. نمرة اثنين، فرح لا ينطق به ومجيد. إن كنتم لا ترونه الآن، مش شايفينه بعينينا لكن مؤمنين به، عشان كده القلب مليان فرح، ويزيد ويغطى لما روح الله ينسكب الإنسان، يدوق طعم الفرح المجيد، فرح المجيد. وأقول لك حاجة مهمة قوي، بيقول الكتاب لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. عجيبة، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، ده واحد بيسكر، بل امتلئوا بالروح. ايش جاب؟ اللي جاب جاب ايه؟ لان فيه صلة بالشبه ما بين السكران وما بين المليان بالروح. معقولة؟ طب ده اللي سكران ده بيهرج، بيهرج ولسانه سايب وعمال يتفضفض كده، والكلمة اللي تيجي على لسانه يقولها، وفرحان فرحان، بيشرب ليه؟ عشان ينسى همه، ينسى همه. يبقى في صلة بين دية وبين دية. ايوه، مع ملء روح الله تكون بلا هم، بلا هم. مع ملء روح الله تذوق الفرح المجيد، الفرح المجيد الذي لا ينطق به ولا يعبر عنه. مع ملء روح الله ممكن تقول أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم، ويتحول فرحك الشديد إلى تهليل وتسبيح، وتقول أنا فرحان بحبيبي، فرحان عايش في أمان. هاليلويا، أنا فرحان بحبيبي فرحان، أنا فرحان بحبيبي فرحان، عايش في أمان، عايش في طمان، عايش في أمان، عايش في طمان. يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك من زمان. احنا جوانا كنز، مالك مهموم ليه وشايله طاجن ستك ليه؟ ارمي الطاجن وافرحي بالرب، جوانا كنز الفرح، اذ لنا هذا الكنز في اواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. الامور متعقدة هو يحلها، الدنيا مظلمة قدامك عايز يفرحك وينور قدامك النهاردة الطريق، هو حاضر معانا، وروح القدوس مضلل علينا، مضلل علينا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. أنا فرحان بحبيبي فرحان، أنا فرحان بحبيبي فرحان، عايش في أمان، عايش في طمان، عايش في أمان، عايش في طمان. يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك من زمان. والإنسان اللي مليان ما يقدرش يداري فرحه. و ففرحه يبان سواء بالحركات او بالكلمات، تلاقيه مش على بعضه، مش على بعضه. على رأي بعض الاباء كتبوا عن فرح الروح وفرح الملء، ممكن الانسان وان كانت الكلمة صعبة يعني في ملء روح الله يفقد وقاره ورزمته. معقولة؟ ما هو اصل هيتوجد في وسط ناس كلهم مليانين ومحدش هيعتب على التاني، لكن على فرض ان كان حواليه ناس، ناس زي ما حصل لما سادتنا الاباء الرسل امتلأوا بالروح ونزلوا، اولا صوت ريح شديد فتسمع من بره، فتجمعوا الناس اللي مجتمعين في اورشليم في يوم العنصرة وجم على الصوت ده. فالبعض منهم بيقول ايه؟ كان اخرون يستهزئون قائلين انهم قد امتلأوا سلافة. ايه يا اخويا اللي حاصل ده؟ ايه اللي ده؟ ايه مالك مالك يا سيدي؟ حيلك حيلك، عشان انت مش فاهم، انت مش فاهم. ستفهم فيما بعد، ستفهم. ده ناس مليانين يا حبيبي، ناس فرحانين امتلأوا سلافة. ايه سلافة؟ يعني خمرة، اي كلام، لسه ما تخمرتش ولا بتعملهاش قيمة. امتلأوا سلافة، شافهم بيتهزوا وعمالين يتطوحوا، قال لك دول سكرانين. فمعلمنا بطرس قال سكرانين ايه؟ هو حد بيسكر الساعة 9 الصبح؟ حد بيسكر؟ لان ممنوع حد يسكر في الوقت ده، فما حدش بس. لكن فكرهم بقى بالكلام وقال لهم ايه؟ قال لهم ان ده اللي هو مكتوب عندكم في النبوات، بيقول النبي ان في الايام الاخيرة اسكب من روحي على كل بشر. مهم فرح لا ينطق به ومجين، شايل هموم الدنيا وبتحسبها بحساباتك، واحد زائد واحد يساوي اتنين، عمرها ما هتتحل، عمرها ما تتحل. لكن عند الرب حلول وله في الموت مخارج، وما عندوش واحد زائد واحد يساوي اتنين، وعندوش خمس ترغفة يقضوا خمس تنفار، لكن عنده الخمس ترغفة والسمكتين يقضوا آلاف. وعنده هو إله المستحيلات، يجي لك ماشي على المية يدوس الصعاب ويسهل كل الصعاب، وبنور حبه يهدينا. يسوع مش حد تاني، يسوع اللي نجاني انقذ نفسي من العذاب، وبنور حبه ايه هداني. مبارك اسمك، فرح لا ينطق به ومجيد. يسوع مش حد تاني، يسوع اللي نجاني، يسوع مش حد تاني، يسوع اللي نجاني انقذ ذاب وبنور حبه هداني، انقذ نفسي من العذاب وبنور حبه هداني. نفسي اقول لكل الناس بيسوع وحده الخلاص، نفسي اقول لكل الناس بيسوع وحده الخلاص، ما فيش غيره هو الباب وبنور حبه هداني. ما فيش غيره هو وبنور حبه هداني. فرح لا ينطق به ومجيد. اقول لك السكة صعبة، لكن الله وضع فينا الملك السماء المعزي يسند قلوبنا طول الطريق، يسند قلوبنا ويعزينا. الباراقليط، الروح المعزي الذي يسند القلوب، ساكن فينا ومالي اوانينا، هو يسندنا. صاحبه، صاحب الروح القدس، خليه صديقك، صديقك. لما تبعد عن الخطايا يبقى الروح القدس صديقك وصاحبك، هو يملك عليك ويملاك ويفيد فينا بالتعزيات. وقل له يلي بتسند القلوب تعال واسند قلبي، سلمني على المحبوب واسمح وصل له حبي. قل له اني مسنود وطمنوا علي فايز على الحسود بنعمتك الغنية. امين امين. صح. قل له ده السكة صعبة، عمال طالع ونازل، مليانة كرب ورهبة وحرب مع الشياطين العوازل، لكن قل له اني مسنود وطمنوا علي فايز على الحسود بنعمتك الغنية. قل له عبدك بيحبك على قد ما يقدر، لكن مشتاق يحبك، يحبك اكتر واكتر. يلي بتسند القلوب تعالى واسند قلبي، سلم لي على المحبوب واسمح وصل له حبي. لا ونازل مليانة كرب ورهبة وحرب مع الأوازل، هو حبيبي وحده حبيبي واخترته هو وحده حبيبي مسنود طمنوا عليا فايز على الحسود بنعمتك الغنية. قل له عبدك بيحبك على قد ما يقدر، لكن مشتاق يحبك، يحبك اكتر واكتر. قل له اني مستني والشوق في قلبي مني، قل له اني مستني والشوق في قلبي مني، قل له اني مستني والشوق في قلبي مالي، قل له اني مستني والشوق في قلبي مالي، يا ريت تبعت وتقول لي على وقت اللي جاي فيه، يا ريت تبعت وتقول لي على وقت اللي جاي فيه، قل له اني مستني والشوق في قلبي مالي، يا ريت تبعت وتقول لي على وقت اللي جاي فيه، قل له اني مستني والشوق في قلبي مالي، يا ريت تبعت وتقول لي على وقت اللي جاي فيه. الروح القدس هو اللي حامل طلبتنا وأنات قلوبنا، يوصلها للحبيب المبارك ويقول له إن السكة صعبة، ويقول له إني مسنود، ويقول له عبدك بيحبك، ويقول له لا يمكن أسيبك ولا أمشي مع غيرك، اقبل سلام حبيبك اللي عايش في خيرك، قل له إني مستنيه والشوق في قلبي مليه، يا ريت تبعت وتقول لي على الوقت اللي جاي فيه. يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، قل له هو حبيبي وحده، حبيبي واخترته هو وحده نصيبي، فرح لا ينطق به ومجيد، وعد أكيد، ثم أخيرا لسان جديد، لسان جديد. كتب الروح القدس في ختام بشارة معلمنا مرقس وقال: وهذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة. يتكلمون بألسنة جديدة. شوفوا لما وقف معلمنا بطرس يتكلم في يوم 50 وقال للناس دول: هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة 3 من النهار، الساعة 3 يعني 9 صباحا، الساعة 3 من النهار، بل هذا ما قيل بيقول النبي. مكتوب ايه في يقول النبي؟ يقول: ويقول الله، بيذكر النبوة بتاعت يقول النبي، ويقول الله اني في الايام الاخيرة اسكب من روحي على كل بشر، اسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما. النبوة اللي في يوئيل هي اللي تمت في يوم 50 والناس كانوا شايفينها وقالوا الناس دول سكرانين، قال لهم: لا، ده مكتوب عندك وقدام عينيك، قدام عينيك من مئات السنين، اني في الأيام الأخيرة، أواخر أيام اليهود، او لما اجي اتكلم عن واحد بالذات اقول في ايام اواخر ايام همك، اواخر ايام تعبك، بداية ايام العز، في الايام الاخيرة اسكب من روحي على كل بشر، من امن واعتمد خلص، اتفتح الباب قدامه لملء روح الله، لملء روح الله. اوعى تصدق الشيطان يقول لك انت مين عشان تمتلي. من امن واعتمد خلص دخل بعضه في الجسد، روح الله يحل عليه ويملك عليه. اسكب من روحي على كل بشر، كل انسان، على العبيد والاماء والسيد والكبير والصغير والملك والفقير وكله، كله ده وعد، وعد اكيد، اسكب من روحي على كل بشر. ولما حصل يوم 50 من سكب روح الله، ظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من روح القدس، وطفقوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا ألسنة جديدة. ألسنة، ودي نبوة كانت في أشعياء، أني أكلم شعبي بشفة لكناء وبلسان جديد، لسان جديد نبوة، وذكرها الكتاب المقدس في العهد الجديد، لسان جديد أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم. الولد عنده نبوة وبناتكم، والبنت عندها نبوة. معقولة؟ أمال إيه؟ كان لفلبس الشماس 4 بنات عذارى كنا يتنبأنا. الشباب الرائع، الشباب الطاهر، الشباب القدوس، الشاب المليان والشاب الطهرة والعفيفة، يتنبأ بنوكم وبناتكم، مليانين بالروح وعندهم موهبة نبوة. ممكن البنت تصلي، البنت تصلي، البنت تصلي وتدينا رسالة او نبوة. معقولة؟ دي بنت. طب ويعني ده افندي لابس نص كم؟ طب ويعني كل واحد، كل واحد. بس الشيطان عايز يحجر على العطية، قل له ده بعينك لينتهرك الرب يا عدو الخير. العطية للكل، للكل، للكل، للكل. أسكب من روحي على كل بشر، على كل. فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى. يسأل الواد، يصحى الصبح يقول شفت رؤية، شفت رؤية قدامي ناس كتير أنا شايفهم مسيحيين وغير مسيحيين، شافوا المسيح، شافوا المسيح له كل المجد. وكلمهم، ايه رأيكم في واحد غير مسيحي يظهر له المسيح يعمده ويناوله، يعمده ويناوله؟ سنين طويلة يظهر لإنسان غير مسيحي يقول له أنا هو الطريق، أنا هو الطريق، أنا هو. يا سلام، مبارك اسمك، إحنا في انتظارك، في انتظارك تعلن ذاتك، تعلن مجدك، تعمل عمل عجيب يا رب، تعمل عدم عجيب. لسان جديد، لسان جديد. يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. مش في ناس دلوقتي تقول لك أنا بشوف في الأحلام أسود وحاجات مفزعة ومش عارف ايه وبتاع؟ لا، ده يوري لك أحلام. يا سلام، يا سلام، يا سلام. يقول مرة أخذني الرب في حلم، في رؤية، طبعا هو مش حلم، في رؤية أخذني ومشاني في سكة. يا سلام اللي شفته. طب وصف لنا اللي شفته. يقول ما أقدرش أوصف، ما أقدرش أوصف. ده إحساس ملى الإنسان من جوه بحيث لا يمكن يعبر عنه. لا يمكن. في السماء مشاني، ذاتي نساني، إيدي في إيده وياه هنان. في السماء مشاني، نساني، إيدي في إيده وياه هنان، وياه هنان. في السماء مشاني، ذاتي نساني، إيدي في إيده وياه هنان، وياني لحظة هنية غليانية، صرت حاتف دار ملية عيناي، ملية عيناي. يا لحظة هنية غليانية، صرت حاتي في الضال ملية عيناي، يا ملية عيناي. لسان جديد. ممكن المؤمن يتكلم بلسان. في يوم الخمسين اتكلموا وقالت النبوة بشفة لكناء وبلسان آخر يكلم هذا الشعب، وقال هذه الآيات تتبع المؤمنين يتكلمون بألسنة جديدة. شوف لما ربنا اتكلم عن الكنيسة قال فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين. ده الكنيسة على مدى الأجيال، خد بالك من الكلام. فوضع الله في الكنيسة أناسا، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا، تدابير، وأنواع ألسنة في الكنيسة. في الكنيسة. وربنا رتب قال لما تيجوا تجتمعوا، ومتى اجتمعتم، ومتى اجتمعتم، ده اجتماع المؤمنين، فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له اعلان. يعني ممكن واحد في وسطنا يدينا اعلان، له ترجمة. ده في الاجتماع، ما جاش في وقت معين قال لا بطلوا الاجتماع ده، لا. فليكن كل شيء للبنيان، ان كان احد يتكلم بلسان فاثنين اثنين، او على الاكثر ثلاثة ثلاثة، وبترتيب وليترجم واحد. ولكن إن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. أدي الكنيسة. هقول مرة تاني، لما تجتمعوا يبقى كل واحد له مزمور، تعليم، لسان، إعلان، ترجمة. وبعدين إن كان حد يتكلم بلسان اتنين اتنين أو على الأكثر تلاتة تلاتة وبترتيب وليترجم واحد. ده اجتماع، اجتماع الكنيسة. هل يا ترى الاجتماع ده كان في وقت معين وبعد كده اتغير اتعدل؟ لا. شوف، لأن من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله. اللي بيتكلم بلسان بيتكلم ربنا، لأنه لا أحد يسمع، لا أحد يفهم، حدش يسمع أو محدش يفهم، ولكنه بالروح يتكلم بأسرار. يبقى اللي بيتكلم بلسان بيتكلم ربنا، اللي بيتكلم بلسان يكلم ايه؟ ربنا. هل انا مش محتاج اكلم ربنا؟ حاجة تاني، من يتكلم بلسان يبني نفسه. في انسان في الدنيا مش محتاج يبني، يبني نفسه. بيقولوا من يتكلم بلسان يبني نفسه، اما من يتنبأ فيبني الكنيسة. إني أريد أن جميعكم تتكلمون بألسنة، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن من يتنبأ أعظم ممن يتكلم بألسنة، إلا إذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا. يعني لو إنسان عنده لسان وترجمة يبقى أعظم من النبوة. أنا برد على حاجة، بيقول إذا أيها الإخوة لا تمنعوا أو جدوا للتنبؤ ولا تمنع التكلم بألسنة. جدوا للتنبؤ ولا تمنع التكلم بألسنة. ممكن يجي حد يقولنا الألسنة باطلت، ده فهم حاجة من الإنجيل بس على غير أساس. إزاي؟ يقول معلمنا بولس في كورنثوس الأولى 13:8-10 أما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي والعلم فسيبطل. لأننا نعلم بعض العلم دلوقتي ونتنبأ بعض التنبؤ دلوقتي ونتكلم بألسنة دلوقتي، ولكن متى جاء الكامل حينئذ يبطل ما هو بعض. يبقى الألسنة لم تبطل، والعريس بعت عروسته للعالم بتسع مواهب مجملة، وحيخطفها بتسع مواهب ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. أنا فرحان بحبيبي فرحان، أنا فرحان بحبيبي فرحان.